وما يعلم جنود

ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم حتى أتانا اليقين قالوا لم نكن من المصلين قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين كلا Oh, لا إله إلا الله والله أكبر. ملك الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إله اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة جالسا وسائقا وبرهانا يا أرحم الراحمين. وكذا أيها الجمع الطيب الكريم فافتتح الله علينا بالذي هو خير أسنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي الإذاعي المعروف المقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية يقف تليفونيا على هاتف رقم 21 80 425. نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت العالمية الكبرى لصاحبها الحج السيب المهم الشهير المقيم بالصف الزريق مركز يربني. بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية ومحطة الفيزا الكبرى لصاحبها الأستاذ أشرف فتحي الشهير المقيم بجميز بني عمرو مركز يربني. مخازن الفراشة الكبرى لصاحبها الحج عبد الفرج وأولاده الشهير المقيم بكفر الحج حسن مركز يربني. الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية لصاحبها الأستاذ ماهر فرج الشهير والمقيم بكفر الحج حسن مركز يربني. والأحباب والإيمان ندعو الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرحم المتوفاة الكريمة